إذا كان عندي مبلغ 15,000 ريال سعودي في شهر محرم عام 1408، ودخل العام الذي بعده وهو عام 1409، يعني هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيء، كيف نخرج منه الزكاة ومتى يجب إخراجها؟ ما دمت ملكته في المحرم فعليك الزكاة في المحرم إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق أو في البنك محفوظا أمانة، عليك أن تخرج زكاة ربع العشر، كل 1025 إذا تم الحول. إذا كان هذا ما جاءك هبة أو ورث فإنه إذا درى عليه الحول تمت السنة تخرج زكاة. فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع فالحول حول السلعة التي أعدتها للبيع، وإذا تمت السنة زكيت المال. فالحاصل أن الزكاة تجي في المال في النقود إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع سيارات أو فرش أو أواني أو غير ذلك عليك الزكاة فيها إذا تم حولها حسب قيمتها التي هي عروض التجارة، وهي عروض التجارة. بارك الله. تنظر في قيمتها عند الحول. إذا كانت قيمتها مثلا 10,000 زكيت 10,000، إذا كانت قيمتها 100,000 زكيت 100,000 عند الحول. وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.